بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنستأنف هذا الدرس بعد إجازة الحج، ونسأل الله أن يتقبل من من حج حجه ومن عمل صالحا عمله، وأن يجعلنا ممن غفر له ذنبه وعمل من الأعمال ما لا يعادله الجهاد، إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك شيء. أيها الأحبة، نواصل مع هذا الدرس، واليوم نحن مع باب الرجعة في كتاب الطلاق. ألحقوه في كتاب الطلاق من باب التصنيف، وهذا لا مشاحة فيه. وبعد الأذان بإذن الله، لأننا سنحاول اليوم أن نأخذ باب الرجعة كله أو كله، وبعد ذلك سأقف بعد الأذان بإذن الله مع بعض المستجدات التي لا تخفى عليكم، وأسأل الله أن يبارك في أوقاتنا وأوقاتكم وأعمالنا وأعمالكم. وأذكر الأخوة أنه في يوم الثلاثاء سيستأنف درس التدبر في مسجد الراجحي، ولا يزال بعد العشاء حتى يأتي تعديل يعتمد، وكذلك في يوم الجمعة بعد صلاة المغرب أيضا في مسجد الراجحي درس صحيح مسلم. فأنبه الأخوة لذلك، لأن بعض الأخوة قد لا يتابعون الموقع أو تويتر أو غير ذلك، مع أنه ينشر في هذا، وهذا يكفيني سر السؤال ومعونة الإجابة في هل هناك درس أو ليس هناك درس. فكل الدروس تعلن في الموقع وفي حسابي وكذلك في فيسبوك وغيرها، والله أعلم. نستمع إلى قراءة الشيخ ونسأل الله التوفيق والإعانة والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرجعة، وهي إعادة زوجته المطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد، ولا تفتقر الرجعة إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها إجماعا، ذكره في الشرح وغيره، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وقوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، متفق عليه. وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون الاثنتين أن لهما الرجعة في العدة. هذا الباب هو باب الرجعة أيها الأخوة، وهو من تعريفاته التي عرفها الفقهاء، قالوا: رد من طلقها على وجع شرعي بغير عقد بشروطه، أي بشروط الرجعة أو بشروطها. هي رد من طلقها على وجه شرعي بغير عقد بشروطها، كما سيأتي إن شاء الله. الرجعة أيها الأخوة، هو كما عرفتم وهو معروف إعادة الزوجة إلى حسن الزوجية. وهذا الباب باب فيما أراه شبيه بالعتق. قد تقولون: أين وجه الشبه؟ وجه الشبه أن الإسلام يتشوف إلى العتق، وكما سيأتي بإذن الله في بابه، تسهيل العتق والحث عليه كذلك الرجعة جاءت أحكام تبين أن الشرع يستهدف ويسعى ويرغب في الرجعة، ويتشوف الإسلام إلى ذلك بخلاف الطلاق، لأن في الرجعة أي رجوع الزوجة إلى زوجها حماية للأسرة وائتلاف للقلوب وعدم تشتت ما بين الأسر أيضا وليس الأسرة الصغيرة، وكما أن العدو تبعا لشيطانهم، الشيطان من أكثر ما يستهدف هو التفريق بين الزوجين، فلذلك تجد أن الأعداء يبحثون عن كل السبل التي تفرق لهدم الأسرة أو تسعى أو تحقق هدم الأسرة. فلذلك جاء الإسلام يشرع هذه الأحكام التي سنأخذ بعضها. ولذلك نلحظ، قد يقول قائل ما هي الأدلة على تشوف الإسلام؟ أولا أنه جعل الطلاق 3 مرات ولم يجعله مرة واحدة، بينما إذا قال الإنسان لعبده أنت عتيق فقد عتق مرة واحدة، أي يتشوف لهذا وهذا. ثم إطالة مدة العدة، فالعدة كما تعلمون كمعدل 3 أشهر، سواء قلنا أنها 3 حيض وغالبا 3 حيض في 3 أشهر، وقد تكون في 2 شهر، ولا أتحدث عن الاستثناءات التي تكون أقل من ذلك، وتكون للآيسة كما تعلمون أيضا 3 الصغيرة يعني التي لا تحيض 3 أشهر، بل تكون للحامل أحيانا قد تصل إلى 9 أشهر حتى تضع حملها. فإذا طلقها وثبت أنها قد حملت ولو بالأمس فإن تبقى في العدة حتى تضع، وكل هذا أيضا يدل على أنه يعطي فرصة طويلة جدا لعودتهم. أيضا بقاء الزوجة يعني المطلقة في بيتها، طبعا نتكلم عن المطلقة الرجعية في بيتها، هذا كله تشوف لمحاولة أن تعود، لأن الرجل لو كانت بعيدة ربما سلى عنها ونسيها، ولكن تكون أمامه فقد يرى فيه ما يعجبها ما يعجبه فيها مرة أخرى فيراجعها، قد أيضا يتعلق فيها الرحمة خاصة ظروف المرأة أو الأطفال أو غير ذلك. أيضا الرجعة سهلة جدا، ليست كالزواج، الزواج يحتاج إلى شروط كما تعلمون، إلى ولي وشاهدين وغير ذلك كما أخذنا، وإيجاب وقبول. الرجعة لا تحتاج إلى شيء من هذا، تحتاج إلى الإشهاد على القول، سيأتي أنه واجب مع أن فيه تفصيل، وأيضا الإيجاب فقط بدون القبول. ما معنى الإيجاب بدون القبول؟ يكفي أن يقول راجعتها دون أن ينتظر منها أن تقول هي وافقت على مراجعتك، أو كما في الزواج، الزواج يقول زوجتك ويقول الرجل قبلت الزواج، إيجاب وقبول. هنا ما يحتاج إلى هذا الأمر، يكفي الإيجاب سواء كان قولا أو فعلا، لأنه سيأتي أن الإيجاب أي الرجعة تكون بالقول وبالفعل ولو لم ينطق. الشاهد أن كل هذه الأشياء تبين أن الشرع يحرص على الألفة، بل على حتى من يدخل في ذلك قبل باب الرجعة، الزواج البدعي أنه لا يقع على قول قوي كما تعلمون، وهذا مسألة خلافية مرت معنا، أنه إذا كان مثلا طلقها في طهر جامع فيه أو في الحيض أنه لا يقع، كل حرص على بقاء عصمة الزوجية. إذن الإسلام يحرص على الائتلاف أيها الأخوة وعلى الاتفاق ابتداء من الزوجين وانتهاء أيضا ومرورا بالأسرة والمجتمع. ولهذا هذا من أصول الشريعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، من أصول الشريعة أن يسعى الإنسان للتأليف بين الناس والصلح بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولا شك أن من أعظم الإصلاح أيضا وإصلاح ما بين الزوجين، يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فتجد أن أيضا كل هذا مراد، ولهذا أن يكون الإنسان مصلحا فهذا أمر عظيم، وإذا لم يستطع أن يفعل ذلك فلا يكون مفرقا، كما قال وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر، وهي وصية لأمته، ولكن سأله أبو ذر رضي الله تعالى عنه في آخر حديثه المعروف، قال فإن لم عين صانعا أو أصنع لأخرق، قال أن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك. فبعض الناس أن يكف شره هذه صدقة على نفسه. وسبقا قلت لكم كلمة لشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه يقول من كلماته المختصرة الجامعة: إذا لم تستطع أن تجمع الناس فلا تفرق. يعني بعض الناس مع كل الأسف يسعى لتفريق بين الزوجين ويتعصبون لأشياء غير صحيحة، وربما يتآلف. كم تأتينا من شكاوى أن الزوجة ترغب أن تعود إلى زوجها فيرفض، أما والدها أو والدتها أو بعض إخوانه أو غير ذلك. فلهذا أقول هذا الباب باب عظيم يدل على سماحة الإسلام ويسره وحرصه على الائتلاف وائتلاف القلوب وتكوين الأسرة الصالحة وعدم تشتت الأولاد إلى غير ذلك من المصالح، والله أعلم. هذا الباب كما قرأ الشيخ قال: هي إعادة زوجته المطلقة طلاقا غير بائن، لأنه إذا أراد أن يعيد البائن كما سيأتي فهذا زواج جديد، زواج جديد، سواء كانت بينونة صغرى أو بينونة كبرى، ولكل منهما أحكامه إلى ما كانت عليه قبل الطلاق، أي إلى عصمة الزوجية، إلى عصمة الزوجية بغير عقد. هذا الذي قلت لكم لا تحتاج إلى عقد كما قال، ولا تفتقر الرضا إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة، وهذا أيضا من النقاط المهمة جدا أنها لا تحتاج إلى رضاها. يختلف عن الزواج، الزواج ما يمكن إلا برضاها، بل لو خرجت العدة وأراد أن ينكحها عقدا جديدا بعقد جديد لا بد من رضاها، يبتلأ ابتداء. أما ما دام يريد إرجاعها فلا يلزم أن ترضى، هذه مسألة أخرى، كل حرصا على عودتها لأنها زوجته وتختلف عن العقد الجديد، والاستمرار يختلف عن البدء كما هو معروف. ولذلك يقول المؤلف إجماعا ذكره في الشرح وغيره، يقول تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، سماهم بعولة، سماهم أزواج، وهي فعلا، لأنه لو مات أو ماتت في الزوجية لتوارث، وكذلك هي معه في البيت، يعني تخلو به ويخلو بها ما لم يجامعها، لأنه إذا جامعها فهذه رجعة كما سيأتي بإذن الله. إذن فنقول إن الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. مثلا لو أخذك قد يقول قائل: ما معنى الاستدامة أقوى من الابتداء؟ أنت تتطيب قبل الإحرام، ومع ذلك إذا أحرمت الطيب موجود فيك وموجود في بعض ملابسك، ما تطالب بخلعه، لكنك لا يجوز لك أن تطيب من جديد، لأن من تطيب قبل الإحرام أو قبيل الإحرام قطعا سيشم الطيب، سيبقى شيء في بدنه أو في ملابسه، لكنه لا يستأنس. فقال العلماء: الاستدامة أقوى من الابتداء، وهذا له صور كثيرة في الشريعة. ولذلك أيضا يقولون يصح، هذه قاعدة شرعية مهمة، الاستدامة أقوى من الابتداء، فاستدامة عقد الزوجية غير ابتداء عقد الزوجية. ويقول يصح تبعا قاعدة أخرى ما لا يصح استقلالا، فهذا جاء تبع مثل مسألة الرجل، أما الاستقلال بدء عقد جديد فهو استقلال. وقوله تعالى أيضا استدل بالآيات الأخرى، حديث ابن عمر حديث متفق عليه، ويكلم أقف عنده. الحديث الآخر طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها، هذا أيضا حديث صحيح، لأنه لما طلقها جاءه جبريل عليه السلام وأمره لأن الله أمره أن يراجعها مراعاة لعمر رضي الله تعالى عنه. وذلك تلاحظون أهمية الزواج أيها الأخوان وخطورة الطلاق، أن الصحابة الأربعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم تساهروا إما نسب أو سحب، فأبو بكر أعطاه ابنته وزوجه ابنته، وكذلك عمر رضي الله تعالى عنهم، وعثمان تزوج ابنتيه واحدة بعد الأخرى، وكذلك علي رضي الله تعالى تزوج فاطمة، مما يدل على تأثير النسب والمصاهرة في العلاقات وفي استمرار، فقطعها يؤثر. ولذلك لما طلق حفصة صلى الله عليه وسلم أمر بمراجعتها، وأمره ربه عندما جاءه جبريل عليه السلام بذلك لما له من تأثير. فعمر بشر يتأثر كما تعلمون في هذا الجانب، فبقيت هي زوجته حتى مات عنها رضي الله، مات عنها صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا المبدأ الموضوع الطلاق، وسنواصل إن شاء الله مع بعض القضايا التي حديث أنا أن ننهي هذا الفصل أو هذا الباب في هذا اليوم. والله أعلم. من شرطها واحد، أن يكون الطلاق غير بائن، فإن كان بعوض فلا رجعة، لأنه إنما جعل لتفتدي به المرأة من الزوج، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة، بل يعتبر عقد بشروطه. يبدو أنه عقدا جديدا، بل يعتبر العقد عقدا بشروطه، يعني كذا يعتبر عقد، يبدو في خطأ يحتاج مراجعة. هذا الذي يظهر لي في النص أنه منصوب، يعني بل يعتبر يعني الزواج أو رجوعه إليها عقدا بشروط العقد، والله أعلم. هذا الذي يقول، فالأقرب أنها منصوبة. الأول بدأ يعدد الشروط، ولعل الشيخ يقرأ بقية الشروط ثم أرجع أكمل الشرط الثاني. الثاني أن تكون في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وإن طلق قبل الدخول فلا رجعة، لأنه لا عدة عليها ولا تربص في حقها يرتجعها فيه. الآن بدأ المؤلف قال من شروطها، وأعجبني كلامه، قال من شروطها، ما قال شروطها. الحقيقة شروط الرجعة أكثر من ذلك، لعلي أختصرها فيما يلي. شروط الرجعة: أن يكون الفراق طلاقا، أن يكون الفراق طلاقا. قد يقال كيف الفراق طلاقا؟ لأنه قد يكون فسخا، فإذا كان فسخا فلا يراجعها. كيف يكون الفسخ؟ لو حالات كثيرة، مثلا لو اكتشف فيها عيب، أو اكتشفت فيه عيب، أو رفض أن يعطيها مهرها، فإن القاضي هنا يفسخ. فإذا كان كذلك لا يعتبر طلاقا. أيضا من أقوى صوره، وهذا وقع كثيرا، عندما يكتشف الرجل أن من تزوجها هو محرم لها، وهذا كثير جدا، وأعرف حالات بعينها كالرضاع بالذات. أحيانا بعد الزواج يكتشف أنها أخته أو هو عمها أو خالها أو هي عمته، يعني محرم من المحال عن طريق الرضاع، ويتساهل الناس الرضاع، والرضاع أمره ليس بهذا الأمر. أكثر ما يقع الفراق بين الزوجين في موضوع المحرمية يقع في جانب الرضاع، أما غير الرضاع فهو نادر. وإن وقع كأن تكون امرأة في مكان ولم يعرف أنها، يعرف أنها أخته، ثم يتزوجها يكتشف أنها أخته فعلا من أبيه. وأعرف حالات وإن كانت نادرة، لا أقول الزوج، أن هناك مع كل أسف من تزوج امرأة، وهذا أعرفها بتفاصيلها، من مدينة من المدن، وكان من الناس الرحل، من الرحل، والذي يحدثني بالقصة ابنه يقول: أبي كثير السفر، فإذا جاء مدينة تزوج فيها، فيقول تزوج في مدينة من المدن، ثم رزق ببنت، فأخذ البنت معه إلى، قديم هذا الكلام، إلى مكانه، فنشأ البنت على أن أمها قد ماتت، ونشأ الأم، أرسل رسالة يعني للأم على أن ابنتها ماتت، فانتهى على هذا الأسف. فالأم على ابنتها بعد قرابة 30، بعد 50 سنة أو أكثر، جاء رجل من أهل القرية التي فيها الرجل، وذهب معلما في تلك المدينة، فبدأوا يتعارفون، وبدأت هذه المرأة تزورهم، وقالت: أنا تزوجني فلان ورزق بي بنيها وماتت. فاستغرب، فأرسل إلى ابنها وقد تخرج من الكلية، ابن البنت، قال: ائت بأمك. لماذا؟ قال: تعالوا من أقارب. جاء بها وجمعهم وقال: هذه أمس وهذه ابنتها. طبعا توفي الأب رحمه الله وتجاوز عنا وعنه. فأحيانا قد يقع، تصوروا أن تلك المرأة مثلا رزقت بولد وانتقلت، احتمال أن يتزوجها أو يتزوج ابنتها وهي ابنة أخته، فهذا نادر، لكن أبيلكم تقع حالات أنه يكتشف المحرمية، لكن أكثر ما تقع المحرمية في الرضاعة، وهذا كثير ومشاعر. فلذلك هذا يعتبر فسخا. إذن نقول الشرط الأول أن يكون الفراق طلاقا، ثانيا أن يكون الطلاق بلا عوض، لأنه إذا كان في عوض فهو خلع، والخلع كما بين المؤلف الخلع هو المقصود به عدم استمرار العلاقة. فإذا يكون دفع المال أصل من أجل الفراق، وقاعدة عند العلماء تعرفونها، إذا عاد الفرع على الأصل بالإبطال فهو باطل. فالرجعة فرع عن الفراق، يعني أن بدل الفراق، فما يمكن تتم الرجعة وقد أصلا هي دفعت مالها من أجل أن تتخلص من هذا الرجل، فلا يملك الرجل. فهذا عبث، يعني يأخذ أموال على أن يفارقها ثم بعد فترة يقول راجعتك، ما يحق هذا. فيكون الفرع عاد على الأصل، وهو أصل الفراق المراد المقصود الذي حكم به القاضي، وهو أن يكون بلا عذر، وهو الخلع، سواء سميناه طلاقا أو لا. ثالثا من تلك الشروط أن تكون مدخولا بها، لأن إذا لم تكن مدخولا بها كما مر معنا فإنها تبين مباشرة، فلا يملك رجعتها، إنما يملك أن يتزوجها من جديد. رابعا أيضا أن يكون الطلاق غير مبين لها، يعني ليس طلاقا بائنا، يعني إذا كان طلاقا بائنا فلا يملك الرجعة حتى ولو كانت العدة. يعني قد يقول طيب هي لها عدة، نعم لها عدة، أول حق للزوج، وثانيا حتى يتضح الحبل من غيره، هناك أسباب للعدة ولو كانت بائنا، وهذه لا تبقى معه في البيت إذا كان الطلاق بينونة كبرى. فالشاهد إذن هذه من الأشياء التي ذكرها العلماء. والخامس وهو ما ذكره المؤلف أن يكون المراجعة في العدة، يعني إذا انتهت العدة فلا. هذه إذن من أبرز الشروط، ولا أدعي الحصر، التي نقولنا شروط في الرجعة. إذا لم تتوافر أو إذا وجد ما يعارض هذا مما ذكرت فالصحيح أنه لا رجعة. نعم. وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل، نص عليه وروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، لوجود أثر الحيض المانع للزوج من الوطء. وتنقطع بقية الأحكام من التوارث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها بانقطاع الدم. هذه مسألة جديدة. طيب متى تخرج المرأة من عدتها؟ اختلف العلماء. المؤلف جاء بقول واحد، قال تصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيض الثالثة، إذا انقطع، هي ثلاث حيض لأنه ثلاثة قروء. والراجح اختلف العلماء هل القرء هو الطهر أو الحيض، على خلاف قوي جدا وقديم، لكن الراجح الذي كمشى عليه المؤلف هو أنه الحيض، ثلاثة قروء، يعني إذا حاضت ثلاث مرات فإنها تكون انتهت عدتها. المؤلف يقول إن إذا انتهت الثلاث وطهرت لكنها لم تتطهر، لاحظوا طهرت يعني انقطع الدم لكنها لم تتطهر، فهل يجوز له أن يراجعها؟ على قولين مشهورين للعلماء. القول الأول الذي لم يذكره المؤلف أنه لا يجوز أن يراجعها، لأن الله جل وعلا قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم قال بعد ذلك وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في وقت عدم، في وقت العدة الذي لم يعني في القرء، في القرء، فأخذوا منه أنه خلاص انتهت حتى لو لم تغتسل. ثم قالوا أيضا من القياس كما ذكر المؤلف أن أحكام الزوجية تنقطع بطهرها وليس بتطهرها، من أحكام التوارث والطلاق واللعان والنفقة، فيقولون أنه هنا تنتهي قبل أن تغتسل. هذا قول، وقول له وجاهد ولا شك. القول الآخر الذي ذكره المؤلف لا، قال نعم هذه الأحكام تثبت إلا الطلاق أو عفوا الرجعة فإنه لا بد أن تغتسل. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى لما قال كما ذكر المؤلف هنا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فقال فإذا بلغنا أجلهن، الأجل شو؟ انتهت من ثلاثة القرى، ما قال خلاص فطلقوهن، جعل لهم الخيار. هذه مسألة دقيقة في الفقه، قال فأمسكوهن أو طلقوهن، وكذلك في أو سرحوهن، نعم فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن، وكذلك في سورة الطلاق وهي بعد سورة البقرة أو فارقوهن. فالشاهد أنه جعل للزوج الخيار بعد تمام المدة، وهذا هو الذي قال به عدد من الصحابة كما ذكر المؤلف عمر وعلي وابن سعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقالوا ما لم تغتسل. واستدلوا أيضا بأن الزوجة إذا طهرت زوجته قبل أن تطهر لا يجوز له أن يجامعها، فقد بين الله جل وعلا تحريم ذلك حتى يطهرن، ثم قال فإذا تطهرن. فلذلك كون عليها الحيض يعني أثر الدم ولم تغتسل بعد، وإن كان توقف الدم وخرجت القصة البيضاء وعلامة الطهر، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته، فهي محرمة عليك تحريمها في الحوض في الحيض لنص الآية، فلا تقربن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقال جعلوا، فأنه جعل ما بين الاغتسال والطهر تابعا لحكم الحيض، فكذلك هنا جعلوه تابعا وبخاصة مع هذه الآية. ثم قالوا أيضا إن آية الطلاق أو فارقهن متأخرة عن آية البقرة وفيها زيادة وتؤكد آية البقرة، فإذا نأخذ قالوا بها والله أعلم. سيسأل سائل هنا يقول طيب لو أن امرأة بعدما طهرت يعني انقطع الحيض قالت أنا لن أغتسل، لعله يفكر يعني يومين ثلاثة أربعة خمسة، طيب هل يجوز هذا وهل تبقى؟ قالوا لا، وضعوا حدا للصلاة، قالوا لأن امرأة تترك الصلاة وهذا لا يجوز لها، بل إن تركتها عمدا فهذا كفر، فقالوا إلى أول وقت بعد طهرها فترة يسيرة توسعة من الله. قال العلماء هذا استثناء وتوسعة من الله على عباده، كما قلت لكم قبل قليل من باب التوسعة وعودة الأمور، ولو دقائق أحيانا قد يعود الرجل لله. فإذا اغتسلت قالوا أو خرج الوقت الذي طهرت فيه فإن هنا انتهى الأمر بناء على ما قال الصحابة وهو غالب الأمر، والحالات الشاذة لا قيمة لها والله أعلم. نعم. وتصح قبل وضع ولد متأخر إن كانت حاملا بعدد لبقاء العدة. نعم، فهكذا الحامل حتى تضع، سواء على المتوفى عنها زوجها حتى تضع. وقد يقول قائل بالنسبة كيف أحيانا قد تضع بعد يوم، كذلك هنا قال العلماء أنه كما يكون هذا قد يطول العدة عليها عدة أشهر على المتوفى عنها وعلى المطلقة، فكذلك قد يقصر، هذا من عدل الله جل وعلا، هذا على القول الراجح المتوفى عنها، لأن بعض العلماء يقول إذا ولدت قبل فإنه لابد من إكمال أربعة أشهر وعشرة، ولكن القول الراجح أنها إذا وضعت كما ثبت في الحديث الصحيح أنها إذا وضعت ولو بعد لحظات من وفاته فإنها انتهت عدتها ويجوز لها أن تتزوج. كذلك هنا المرأة لو أن امرأة جاءها خبر أن زوجها طلقها ثم من مفاجأة الطلاق وضعت، فنقول إنها خرجت. نعم، كما قلت على وأولاة الأحمال بيّن الله جل وعلا أن عدتها بوضع حملها، فهذا هو كما ذكره المؤلف. نعم. وألفاظها راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه، كأعدتها لورود السنة بلفظ الرجعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، واشتهر هذا الاسم فيها عرفا، وورد الكتاب بلفظ الرد في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وبلفظ الإمساك في قوله فأمسكوهن بمعروف وقوله فإمساك بمعروف. هذه الآية ألفاظ الرجعة، هذه مسألة جديدة. إذا أراد الإنسان أن يراجع زوجته أولا هل هو فقط بالقول كما قال بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد في رواية عنه، أو أنه لا بد من القول أن أفضل، أو يجوز بالفعل؟ المسألة الأولى إذا كان بالقول هل هو بكل قول يدل على الرجعة أو أن هناك ألفاظ محددة كما ذكر المؤلف؟ الصحيح باختصار أن كل لفظ دل على الرجعة سواء دل بدليل شرعي أو عرفا أو لغة فإذا يعتبر دليلا على رجعتها حتى لو كان بغير هذه الألفاظ. فقد يكون باللفظ وبالكناية مع النية، لأن يفرقون بين التصريح وبين بالكناية مع النية، فهي قرينة. إذن ما ذكره المؤلف فيه خلاف، والراجح أن كل لفظ يدل على الرجعة من الألفاظ الشرعية، كلمة أمسكتها، كلمة راجعتها كما ذكر المؤلف لنص الآية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فليراجعها، وهذا هو المشهور، لا نقول راجعت زوجي. وقد يكون عرفا يتعارفون في قرية على يقول أعدت زوجتي، فيعرفون أن كلمة أعدت يعني راجعتها. أو قد يكون لغة، قد نجد من أدلة فيها ما يدل على الرجعة، فإذا ثبت في ذلك، وهذا كل مرة أخرى من الحرص على الرجوع مع نية المراجعة أيضا، فيصح هذا اللفظ والله أعلم. ولا تشترط هذه الألفاظ، بل تحصل رجعتها بوطئها في ظاهر المذهب، لأنها زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء، ويرث أحدهما صاحبه إن مات إجماعا، فالوطء دليل على رغبته فيها. واختار الشيخ تقي الدين أن الوطء رجعة مع النية. وعن أحمد لا تحصل الرجعة إلا بالقول. وعن إيش؟ وعن أحمد لا تحصل الرجعة إلا بالقول، وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، ولا يحصل الإشهاد إلا على القول. وسئل عمران بن حسين رضي الله عنه عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة، أو طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. رواه أبو داود. فعلى هذه الرواية تبطل الرجعة إن أوصى الشهود بكتمانها نص عليه، لما روى أبو بكر في الشافي بسنده إلى خلاس قال طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرا وأمر الشاهدين بكتمانها أي الرجعة، فاختصموا إلى علي رضي الله عنه فجلد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل له عليها رجعة. هذه الآن مسألة أخرى، هل الطلاق فقط أو الرجوع المراجعة باللفظ أو تكون باللفظ وبالفعل؟ ثم مسألة أخرى، هل تفتقر إلى نية، وخاصة إذا كان جماعا وطئا؟ نبدأ بالمسألة الأولى. أولا انتهينا من أنه يجوز أو تجوز المراجعة وتصح الرجعة بأي لفظ يدل على أنه راجعها، بشرط أن يكون لفظ، إن كان لفظا شرعيا أو عرفا لا يختلف فيه، لأن العرف ليس مجرد أن نعترف مجموعة أشخاص فيها، العرف له أحكامه. ولذلك من القواعد الكبرى التي أشرت إليها في الدرس الماضي أن العادة محكمة، العادة محكمة، العادة لها شروطها، ولذلك أنصح الأخوة بالرجوع إلى شروط العادة كما ذكرها العلماء في القواعد الكلية، وهي من القواعد الكلية أن العادة محكمة أن يرجع إليها، والقضاة وغيرهم واختلاف البلدان. فإذا نقول أي لفظ اعتبر عرفا أنه رجوع دل على الرجوع، فلا نلتزم بنص معين، أو دلت اللغة على ذلك، صحيح اللغة. الثاني، هل تقع الرجعة بالفعل كالوطء؟ المؤلف ذكر أنها تقع، وذكر أيضا ذلك شيخ الإسلام، وهذا كلام الجمهور، بينما الإمام ورد عن الإمام أحمد كما هنا ذكر، وعن أحمد لا تحصل إلا بالقول لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، قال والإشهاد لا يكون إلا على لفظ. ولكن العلماء الذين قالوا بالقول الأول قالوا أولا الإشهاد مختلف فيه، هل هو واجب؟ على ثلاثة أقوال، أن الإشهاد هل هو واجب أو سنة أو فيه تفصيل. وقبل أن نرجح أكمل هذا الموضوع، فالقول الراجح في المسألة على ثلاثة أقوال كما قلت لكم، هناك من قال إنه سنة لا يلزم، وهناك من قال إنه واجب، إذن لما نقول واجب أنه لا يقع تقع الرجعة إلا بإشهاد. فالقول المفصل قال بعض العلماء أنه إن طلق بغياب المرأة لابد من الإشهاد حتى يثبت أنه راجعها، وإلا قد يدعي بعض الناس مراجعة الزوجة وتعترض الزوجة على ذلك. أما إن كان أمامها فإننا في هذه الحالة نقول لا أحتاج إلى إشهاد، ولذلك صححنا أنه يصح بالوطء، والوطء ما عند أحد يشهد يقول أريد أطع زوجتي، فالصحيح فرقوا بين ذلك. وهذا القول وجيه جدا، هذا القول وجيه جدا. والحديث حديث عمران صحيح، حديث عمران صحيح، لكن قوله خالفت السنة أو لغير سنة، هل هي السنة بباب الواجب أو الأفضل، وإن كان ظاهره على الوجوب. إذن نخلص من هنا إلى أن مراجعة أن وطء الزوجة يكون رجعة، لكن بشرط. فقد اختلف العلماء على قولين، أنا فقط أخذ كل مختصر ما أريد أفصل كثير. قيل إن مجرد الطلاق بدون نية لا يقع، لأن بعض الناس كما أن قد يتعدى والعياذ بالله على المحرمات، فقد إذا رأى امرأته عنده في بيته وهي متجملة دون أن ينوي الرجوع لا يريد أن يراجعها، يقع عليها بدون أن ينوي. فهل هذا يقع أو تقع الرجعة أو لا؟ قلت لكم على قولين، والراجح أنه لا يقع. ويقال شيخ الإسلام لا بد مع الوطء بنية أن يكون راجعة، خلاص طابت نفسه ورغب في رجعتها، وهذا هو القول الصحيح. إذا نخلص من هنا إلى أن الوطأ يعتبر رجع مع النية، أما إذا كان بدون نية بل والعياذ بالله قد يكون ما قصد ذلك، فكما أن الإنسان يقع على ما حرم الله زنا فلا يستغرب أن يقع على مثل هذه المرأة التي هي في بيته والناس في ستر ولا يعلمون عنه، لكن قالوا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فهو لم ينوي أن تعود إليه زوجة. أما وهو الأغلب قصد أن تكون زوجته، فالصحيح أن الوطأ معتبر، والله أعلم. نعم. لا بنكحتها أو تزوجتها لأنه كناية، والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بكناية كالنكاح، وفيه وجه تصح الرجعة به اختاره ابن حامد، لأن الأجنبية تحل به فالزوجة أولى، قدمه في الكافي. السبب لماذا خص هاتين اللفظتين؟ العلماء يقولون لما يقول أنا الآن وهي زوجته أصلا، يقول نكحتها أو تزوجتها، إن كان يقصد في الماضي أي قبل طلاقها فلا قيمة له، وإن كان يقصد الآن فإنه كلام قالوا لا معنى له، لأن هذا ليس زواج، الزواج له شروطه والزواج له ضوابطه، هذه رجعة، فرق بين الزواج والرجعة. فلذلك قال المؤلف هنا أنه لا يعتبر لفظ إرجاء، ولكن القول الثاني وهو الأرجح أنه ما دام قصد أي مراجعة زوجته ولو عبر بلفظ نكحتها أو تزوجتها، فقد رجح بعض العلماء قالوا وتمشيا مع القواعد الشرعية، وأنه نوى الإرجاء مع اللفظ، وأيضا حرصا على لم الشمل، فإننا في هذه الحالة نقول إنه حتى لو قال هذا اللفظ فإنه يصح، والله أعلم. هذا على قولين كما قلت لكم، والراجح كما ذكر المؤلف في الرواية الأخرى. نعم. وذكروا هذا المنزع الفقهي، قال إذا كانت الزوجة تحل بكلمة تزوجتها طبعا بالإجابة والقبول، فإن باب أولى تكون الزوجة، ولكن مع النية طبعا كما ذكر المؤلف، والله أعلم. نعم. ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت، ولم تحل له إلا بعقد جديد، مستكمل للشروط إجماعا لمفهوم قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة. هذا الآن التأكيد على ما ذكره، لاحظوا دقة المؤلف، قال ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة، ما قال متى طهرت من الحيضة الثالثة، مما يؤكد ما رجحناه أنه لا بد من الاغتسال على القول الراجح في هذه المسألة. قال ثم بانت، طبعا المقصود بينونة صغرى في هذه الحالة، المقصود هنا بينونة صغرى، أي أين بينونة يجوز له أن ينكحها بعقد جديد دون زوج، أي دون أن يتزوجها، وإلا لو كانت بينونة كبرى أصلا ما ورد هذا الأمر ولا جاء إلا بعد زواج آخر. فهذا ما يتعرف المسألة كما ذكر المؤلف وفقه الله ورحمه الله. نعم. وتعود الرجعية إذا راجعها والبائن إذا نكحها على ما بقي من طلاق ولو بعد وطء زوج آخر، في قول أكابر الصحابة منهم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حسين وأبو هريرة وزيد وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، لأن وطأ الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق، وعنه ترجع بالثلاث بعد زوج، وهو قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وأبي حنيفة ذكره في الشرح. هذه الأقوال طبعا المنسوبة للصحابة منها ما صح كالأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبي وعن عمران بن حسين وعن أبي هريرة، وهنا منها ما هو ضعيف، أي على الأقل على الإسناد الذي أمامنا وذكره بعض الأشرح كقول علي ومعاذ وأيضا زيد وعبد الله بن عمر، هذا الآثار عنهم ضعيفة، لكن أمامنا من صح عنه كما قلت عمر وأبي وعمران بن حسين وأبو هريرة رضي الله تعالى صح عنهم القول في ما بقي من طلاقه. هذه المسألة أيها الأخوة، أما بالنسبة لترجع بالثلاث بعد ذلك عن ابن عمر بن عباس فهو إسناد صحيح عنهما رضي الله تعالى عنهم، الأخير إسناده صحيح، الإسناد إليهم صحيح. المسألة هذه أيها الأخوة تحتاج بقصة لعلي أستطيع أن أوفق لي. يقول: وتعود الرجعية إذا راجعها والبائن إذا نكح على ما بقي من طلاقها. الرجعية أمامنا ثلاث صور: رجعية يعني وهو ما لم تستكمل مدة الطلاق، والبائن على نوعين: بائن أي بانت وانتهت عدتها ولكنها لم تتزوج أي زوج، يرجع على يقول ما بقي من له ما بقي له من الطلاق. الثالثة: بائن أيضا وبقي له عدد من الطلاقات لكن تزوجها رجل بعده ثم طلقها الرجل الآخر ثم رجع إليها هذا بزواج جديد. إذن كم صارت عندنا؟ ثلاث حالات. أما الرجعية فأمر واضح تماما إنها لا ترجع إلا فيما بقي له، واحد طلق زوجة طلقة واحدة ثم راجعها كم بقي له؟ طلقتان، واحد طلق زوجته طلقتين ثم راجعها كم بقي له؟ واحدة وتنتهي، هذا أمر واضح. طيب، شخص طلق زوجته طلقة واحدة ثم خرجت من العدة ولم يراجعها أو غير مدخول بها كما تعلمون، طلقها فجأة خرجت وبقي له طلقتان، طيب أراد أن يتزوجها، وهذا يحدث كثير خاصة في من يطلق قبل الدخول، يندم وقد يدخل الوسطى ويرون أن في إشكالية بين عائلة فيطلب العقد من جديد، ويقع حتى أيضا بعد خروجها من عائلة. إذن هذا واضح بقي له ما بقي من الطلقات، إن كانت بعد طلقة بقي له طلقتان، إن كان بعد طلقتين بقي له واحدة. بقيت اللي فيها الإشكال إذا طلقها بعد طلقة واحدة أو بعد طلقتين ثم جاء رجل وتزوجها، لاحظوا طلقة أو طلقتين، لأن لو قلنا ثلاث أصلا ما يحل له إلا بعد زوج جديد. وحتى نوضح أكثر حتى تتضح المسألة، إذا طلق ثلاث طلقات طلاق بينونة كبرى هل يجوز له أن يراجعها؟ هل يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد؟ لا يجوز إلا بعد زوج جديد. طيب، إذا تزوجها بعد زوج جديد كم له من طلقة؟ ثلاث، تستأنف من جديد. إذا اتضح الأمر لنا. بقي الإشكال الذي فيه خلاف العلماء، لو أن رجلا طلق زوجه طلقة واحدة بعدما طلقها تزوجها رجل ثم طلقها الآخر ثم عادت إليه، أي تزوجها الأول بزواج جديد، هل نقول بقي لك طلقتان أو تستأنف من جديد؟ هذا هو محل الخلاف. القول الأول يقولون ما له إلا ما بقي له، يعني لو ما بقي له إلا أصلا طلقة ثم تزوجها بعد طلاقها من زوج آخر نقول ما لك إلا طلقة واحدة، أو إذا بقي له طلقتين ما لك إلا طلقتين. القول الآخر، وقال به كما تعلمون هؤلاء من الصحابة وعدد من الصحابة، القول الآخر الذي قال به ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وهو قول أيضا، قالوا لا، إن الزوج الآخر يهدم العدد فيستأنف من جديد، سواء بقي له طلقة أو طلقتين أو لم يبقى له شيء فيستأنف من جديد. الأولون يقولون لا، إن الزواج الثاني غير مؤثر، أصلا لم نشترطه، فكونه هي تزوجت ثم طلقها لا أثر له في العدل، وهذا هو القول الراجح. إذن فالقول الراجح والله أعلم أنه إذا تزوجها رجل ثم طلقها طلقة واحدة أو طلقتين، ثم بعد يحق له أن يتزوجها، ثم تزوج زوجا آخر ثم طلقها ثم رجعت للأول بزواج جديد، ليس له إلا ما بقي. هذا هو القول الراجح في المسألة، لأن قالوا الزوج الذي جاء في الوسط لا أثر له في تحليلها، بخلاف لو كانت ثلاث طلقات أصلا ما بقي له شيء، والشرع ما يمكن يمنعه نهائيا أنه ما يتزوج. هذا ما يحدث إلا في اللعانة أخوة، في الملاعنة هي التي لا يمكن ترجع إليه ولا يرجع إليها. أما هذا الرجل ولو كان طلقها ثلاثا ثم تزوجها رجل ثم طلقها فيمكن أن ترجع. ولذلك أذكر من الطرف، كنا يوم اليوم في مناسبة فقلت لشخص هذا فلان صدق أنه حضر زواج أبيه من أمه، فاستغرب قال زواج أبيه من أمه؟ قلت نعم، فضحك الرجل يعرف القصة، لأن والده طلق نعم زوجته، يعني طلق أمه فتزوجت رجلا آخر، أنا لا أدري كم طلقها، فتزوج أحد رجل آخر ثم طلقها، فرجع الأب على زوجته بحفل ومناسبة وحضر أولاده وبعض أقاربه، فالأولاد حاضرين زواج والدهم على أمهم، وهذا صحيح. فلذلك يقع هذا الأمر، فالشرع لا يمنع هذا، لكن إن كان بعد ثلاث لا بد من زوج كما بينا سبحانه وتعالى حتى تنكح زوجا غيره. أما إذا لم يكن ثلاثا أي بينونة كبرى فهذا هو الأمر. وليك يكون أنواع الرجوع المرأة لزوجها على ثلاث حالات، أختم به بهذه الكلمة، أختم بهذه الكلمة. إن كان طلاقا فيه رجعة أو حتى بانت وباقي له يرتجعها بدون زوج. إن طلقت بينونة كبرى ثلاث طلقات فلا بد من أن تنكح زوجا غيره. الثالثة لا يمكن أن يراجعها أبدا، وهي الملاعنة والعياذ، نسأل الله السلامة والعافية بعد الملاعنة، وكل واحد ويتهمها كما تعلمون الزوج، وكل واحد يشهد هذه الشهادات ما يمكن يرجع، هذه لا يرجعون أبدا. فإذا هي ثلاث حالات التي تقع، نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.